السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم للخير الأساس، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث رحمة للناس وعلى آله وصحبه البررة الأكياس. أما بعد، فهذا المجلس الأول في شرح الكتاب الثالث من برنامج أساس العلم في سنته 37 و 438 و 1038 و 1000 في مدينته 9 مدينة عرعر، وهو كتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة المعروف شهرة بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية النميري الحراني رحمه الله، المتوفى 28 و700. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. فبسندكم حفظكم الله تعالى إلى شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، حيث يقول مصنف غفر الله له ولشيخنا وللمستمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ذاكرا بعدها الشهادة لله ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ومصليا ومسلما على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم. وهؤلاء من آداب التصنيف، فمن صنف كتابا استحب له أن يبتدئه بهن، ثم شرع يذكر اعتقاد أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، ذاكرا ما يجمع أصوله ويحكم فصوله، وهو أركان الإيمان الستة. فإن الاعتقاد يدور على هذه الأركان الستة، وغيرها مما يذكر في مسائل الاعتقاد إما أن يكون تابعا لها، وإما أن يكون مذكورا للتفريق بين أهل السنة والجماعة ومخالفيهم. فمدار علم الاعتقاد على أركان الإيمان الستة ولواحقها، وهي المذكورة في قوله رحمه الله: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. فهي ستة أركان، وأشار إلى الخامس منها وهو الإيمان باليوم الآخر بقوله: والبعث بعد الموت، موافقا لما وقع في بعض الأحاديث النبوية عند ذكر أركان الإيمان من الإشارة إلى الركن الخامس وهو الإيمان باليوم الآخر بذكر البعث بعد الموت. وموجبه أمران: أحدهما أن البعث مقدمة اليوم الآخر، فإن اليوم الآخر للخلق أجمعين يكون ببعثهم أولا من قبورهم، ثم تتتابع بعده أحداث اليوم الآخر. والآخر أن مشرك العرب كان فيهم كثيرون ينكرون البعث بعد الموت، أن مشرك العرب كان فيهم كثيرون ينكرون البعث بعد الموت. فلأجل هذين الأمرين وقع الإخبار في بعض الأحاديث النبوية الصحيحة عن الإيمان باليوم الآخر بفرد من أفراده وهو البعث بعد الموت. وتبعه المصنف رحمه الله تعالى فأشار إلى الإيمان باليوم الآخر بذكر الإيمان بالبعث بعد الموت. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. شرع المصنف رحمه الله يبين تفصيل مجمل الاعتقاد الذي ذكره، فإنه صدر هذه الرسالة بذكر أركان الإيمان ثم جعل ما بعدها تفصيلا لهذا الإجمال، وابتدأ ذلك بذكر تفصيل الإيمان بالله واليوم الإيمان بذكر الإيمان بالله عز وجل، فذكر أن من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به الله نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالصفات الإلهية الواردة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ومدار هذا على أصلين: أحدهما النفي، وهو نفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو نفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو المذكور في قوله ليس كمثله شيء، وهو المذكور في قوله ليس كمثله شيء. وهذا النفي له شرطان: أحدهما السلامة من التحريف، السلامة من التحريف، وهو تغيير مبنى خطاب الشرع أو معناه، وهو تغيير مبنى خطاب الشرع أو معناه. والآخر السلامة من التعطيل، والآخر السلامة من التعطيل، وهو إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات، وهو إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات. فمن اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم ينفون ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا النفي يشترط فيه أن يكون سالما من التحريف أولا ثم أن يكون سالما من التعطيل ثانيا، فلفظ التحريف والتعطيل يتعلقان بالنفي. والأصل الثاني الإثبات، والأصل الثاني الإثبات، وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو المذكور في قوله تعالى وهو السميع البصير، وهو المذكور في قوله تعالى وهو السميع البصير. وهذا الإثبات له شرطان: أحدهما نفي التكييف، السلامة من التكييف، أحدهما السلامة من التكييف، والتكييف هو إثبات كنه الصفة، إثبات كنه الصفة، والكنه هو الحقيقة. والآخر السلامة من التمثيل، السلامة من التمثيل، وهو إثبات كنه الصفة بذكر مماثل لها، إثبات كنه الصفة بذكر مماثل لها. فأهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم مع سلامة إثباتهم من تكييف الصفات الإلهية أو تمثيلها، فلفظ التكييف والتمثيل شرطان للإثبات عند أهل السنة والجماعة بأن يسلم الإثبات منهما. وهذه الشروط الأربعة المتعلقة بالأصلين المذكورين كلها في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهذه الآية أصل في توحيد الأسماء والصفات الإلهية على ما بيناه. وقرن عند أهل العلم التحريف بالتعطيل والتكييف بالتمثيل لأن أحدهما يؤدي إلى الآخر. وقرن عند أهل العلم التحريف بالتعطيل والتكييف بالتمثيل لأن أحدهما يؤدي إلى الآخر. فالتحريف جسر التعطيل، فالتحريف جسر التعطيل، والتكييف جسر التمثيل، والتكييف جسر التمثيل. فمن حرف آل به تحريفه إلى إيش؟ التعطيل. فمن حرف آل به تحريفه إلى التعطيل، ومن كيف آل به تكييفه إلى التمثيل، ومن كيف آل به تكييفه إلى التمثيل. وهذان الأصلان المذكوران اللذان يدور عليهما باب الإيمان بأسماء الله وصفاته وهما النفي والإثبات موجودان في خطاب الشرع معنى، وإن فقد منه مبنى، فإنه إذا كان الباب يدور على هذين الأمرين فلا بد أن يكون مذكورين في خطاب الشرع، لكنك لا تجد لفظ النفي والإثبات مذكورا في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وإنما أشير إليهما بألفاظ دالة عليهما. فالنفي أشير إليه في خطاب الشرع بإيش؟ بالتسبيح، بالتسبيح أشير إليه بالتسبيح. والإثبات أشير إليه في خطاب الشرع بالتقديس والتحميد، بالتقديس والتحميد. يعني قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، هذا المراد به النفي. قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، هذا المراد به الإثبات، يحمد على ما له من الكمالات، كما أنه يسبح منزها عن النقائص والآفات. ففي خطاب الشرع يوجد هذان الأصلان معنى، وإن فقدا لفظا فلا تجد اسم النفي والإثبات، لكنك تجد اسم الحمد والتقديس من جهة واسم التسبيح من جهة أخرى. واضح ولا غير واضح؟ طيب لماذا عدل أهل العلم عن التسبيح من جهة والتحميد والتقديس من جهة أخرى إلى النفي والإثبات؟ لماذا دائما يذكرون النفي والإثبات، النفي والإثبات؟ ما الجواب؟ خلاص ايش؟ ايوه احسن. لان الجاري في لسان المتكلمين في هذا الباب من المخالفين لاهل السنه هو استعمال النفي والاثبات، فإبطالا لمقالتهم وإرغاما لأنوفهم في نقض ترهاتهم شاع عند أهل العلم من أهل السنة والجماعة الإخبار عن هذا الباب وهو باب الصفات بالنفي والإثبات، فمقامه مقام التعليم أو رد مقالة المخالفين، وليس مقاما صالحا في تلقين العوام ما يلزمهم من الدين. فالذي يلقي خطبة عن صفات الله لا ينبغي أن يخاطب الناس باسم النفي والإثبات، وإنما يخاطبهم بما خاطبهم به الله عز وجل وهو التسبيح والتقديس والتحميد، فإن هذا أبلغ في تعظيمهم الله سبحانه وتعالى وأيسر في إدراكهم معاني ما يراد بهم من الإيمان بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. نعم. قال المصنف رحمه الله: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله تعالى وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كفو له ولا ند له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسله صادقون مصدقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. تقدم أن باب الصفات عند أهل السنة مبني على أصلين، هما النفي والإثبات، اللذان يسميان في خطاب الشرع كما تقدم التحميد والتقديس والتسبيح. ونشأ من إعمال هذين الأصلين خمس قواعد كبار ذكرهن المصنف. فالقاعدة الأولى أن أهل السنة لا ينفون عن الله ما وصف به نفسه في وحيه، أن أهل السنة لا ينفون عن الله ما وصف به نفسه في وحيه قرآنا أو سنة. والقاعدة الثانية أنهم لا يحرفون الكلمة عن مواضعه، أنهم لا يحرفون الكلمة عن مواضعه. والقاعدة الثالثة أنهم لا يلحدون في أسماء الله وآياته، أنهم لا يلحدون في أسماء الله وآياته. والإلحاد فيها هو الميل بها عما يجب فيها، والإلحاد فيها هو الميل بها عما يجب فيها. فكل عدول عما يجب في آيات الله وصفاته يسمى إلحادا، وهذا المعنى هو المراد باسم الإلحاد في الكتاب والسنة. وإطلاق اسم الإلحاد بمعنى نفي وجود الله معنى اصطلاحي، وإطلاق اسم الإلحاد بمعنى نفي وجود الله هو معنى اصطلاحي. والقاعدة الرابعة أنهم لا يكيفون صفات الله، لا يكيفون صفات الله، أي لا يجعلون لها كيفية. والقاعدة الخامسة أنهم لا يمثلون صفات الله بصفات خلق، أنهم لا يمثلون صفات الله بصفات خلقه. وموجب القول بهذه القواعد الخمس عند أهل السنة أمران ذكرهما المصنف، وموجب القول بهذه القواعد الخمس أمران ذكرهما المصنف. الأول أن الله لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلق. الأول أن الله لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلق. والآخر أن رسله صادقون مصدقون، والآخر أن رسله صادقون مصدقون، فخبرهم صحيح. وطرق الرسل هو إثبات الأسماء والصفات، وطريق الرسل هو إثبات الأسماء والصفات، فهم يثبتون ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه، وينفون عن الله ما نفاه عن نفسه مما جاء في كلامه في القرآن الكريم أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه جادة الرسل، وأهل السنة والجماعة تبع لهذه الجادة، فهم يسيرون بما سار عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وخادمهم محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف قاعدة شريفة في باب الأسماء والصفات هي من جوامع قواعده، فقال: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. وهذه القاعدة تحتمل معنيين، وهذه القاعدة تحتمل معنيين: أحدهما أن النفي والإثبات في جميع الأسماء والصفات، أحدهما أن النفي والإثبات في جميع الأسماء والصفات، والآخر أن النفي والإثبات في مجموع الأسماء والصفات، أن النفي والإثبات في مجموع الأسماء والصفات. والفرق بينهما أن القول الأول يفيد أن في الأسماء إثباتا وفيها نفيا، والفرق بينهما أن القول الأول يفيد أن في الأسماء إثباتا وفيها نفيا، وأن في الصفات إثباتا وفيها نفيا، وأن في الصفات إثباتا وفيها نفيا. وأما القول الثاني فيفيد أن في الصفات نفيا وإثباتا، أن في الصفات نفيا وإثباتا، وأما الأسماء ففيها الإثبات فقط، وأما الأسماء ففيها الإثبات فقط وليس فيها نفي، وليس فيها نفي. والذي تدل عليه عبارة المصنف هو الأول، والذي تدل عليه عبارة المصنف هو الأول، وعليه فالأسماء الإلهية نوعان، وعليه فالأسماء الإلهية نوعان: أحدهما الأسماء المثبتة، الأسماء المثبتة مثل الله والرحمن والرحيم، والآخر الأسماء النافية مثل القدوس والسلام والسبوح، والنفي فيها في المعاني لا المباني، والنفي فيها في المعاني لا المباني، أي أنها تشتمل في المعنى على نفي ما لا يليق بالله، أي أنها تشتمل في المعنى على نفي ما لا يليق بالله. أما في مبانيها أي رسم الكلمات فليس فيها نفي، أما في مبانيها ففي رسم الكلمات فليس فيها نفي. وأن الصفات نوعان أيضا، وأن الصفات نوعان أيضا: أحدهما صفات منفية كنفي الظلم والنوم والموت، والآخر صفات مثبتة كإثبات الرحمة والعلم والحياة. وهذا القول في كون هذه القاعدة جامعة للنفي والإثبات في الأسماء والصفات هو المتبادر منها في كلام المصنف، وهو أحد قولي شراح هذه العقيدة الواسطية. والقول الثاني هو ما قدمنا من اختصاص النفي والإثبات في الصفات، وأما الأسماء فليس فيها إلا إثبات. والقول الأول من جهة الوضع اللغوي والشرعي هو الصحيح، فإنه من جهة المعاني والمباني يقع النفي والإثبات على ما قدمنا، ولكن النفي في الأسماء الذي لم يذكره من لم يذكره ليس نفيا في المباني، فلا تجد اسما إلهيا على صورة النفي في الكلمة، لكن النفي فيه في

القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقوله تعالى على الأرائك ينظرون. وقوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا الباب في كتاب الله كثير. من تدبر القرآن طالب الهدى منه تبين له طريق الحق. لما فرغ المصنف رحمه الله من تقرير طريقة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات وأنهم يؤمنون بما وصف وسمى به الله نفسه في كتابه أو وصفه وسماه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، ذكر جملة من الآيات والأحاديث المشتملة على شيء من الأسماء والصفات الإلهية. وموجب الاقتصار على الآيات والأحاديث هو أن طريق معرفة الأسماء والصفات هو النقل فقط. وموجب الاقتصار على الآيات والأحاديث هو أن طريق معرفة الأسماء والصفات هو النقل فقط. وهذا معنى قول أهل العلم باب الأسماء والصفات مبني على التوقيف. وهذا معنى قول أهل العلم باب الأسماء والصفات مبني على التوقيف، أي مبني على ورود الدليل من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يتكلم فيه العبد إثباتا أو نفيا إلا بما جاء في كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. واستغنى المصنف بسياق الآيات والأحاديث عن تفصيل ما فيهن من الأسماء والصفات، فإن العربي الذي يقرأ القرآن يدرك ما في هذه الآيات من الأسماء والصفات، فمن قرأ الآيات المتقدمة علم ما فيها من أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. وهذه الآيات تارة يذكر فيها اسم وتارة يذكر فيها صفة. فالآيات المشتملة على الأسماء تفيد اسما وصفة. فالآيات المشتملة على الأسماء تفيد اسما وصفة، والآيات المشتملة على الصفات تفيد صفات لله سبحانه وتعالى. فمن قواعد باب الأسماء والصفات أن كل اسم إلهي يشتمل على صفة إلهية أو أكثر. فمن قواعد الأسماء والصفات أن كل اسم إلهي يشتمل على صفة إلهية أو أكثر. فمثلا من الأسماء الإلهية التي ذكرت في هذه الآيات اسم العليم، فيكون اسم العليم دالا على صفة العلم، فتكون الآية التي فيها ذكر اسم العليم كقوله تعالى وهو العليم الحكيم دالة على إثبات اسم إلهي وصفة إلهية. فالاسم الإلهي هو العليم والصفة الإلهية هي العلم. وتارة يكون في الاسم الإلهي أكثر من صفة كاسم الحكيم، كاسم الحكيم، فإن اسم الحكيم فيه صفة إيش؟ أحسن، فيه صفة الحكم والحكمة. وتارة يكون في الاسم الإلهي أكثر من صفتين وما رد ذلك إلى الوضع اللغوي؟ فالوضع اللغوي يدل على ما يشتمل عليه هذا الاسم من الصفات في كلام العرب، فتكون صفات لله سبحانه وتعالى. فإن الشريعة كلها عربية، وأعظم ما فيها من العربية ما في القرآن الكريم والسنة النبوية. فالآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى تارة تكون دالة على اسم فيه صفة أو أكثر، وتارة تكون تلك الآية مشتملة على اسم إلهي من أسماء ربنا سبحانه وتعالى. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من الأسماء الإلهية الواردة في الآيات القرآنية، فمن تلك الأسماء اسم الله، قال تعالى قل هو الله أحد، وقال تعالى الله لا إله إلا هو، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على اسم الله، وهذا هو الاسم الأول. والاسم الثاني اسم الأحد، قال تعالى قل هو الله أحد، ولم يقع في القرآن معرفا بأل، ووقع ذلك في السنة النبوية، فإنه ذكر في القرآن غير محلا بأل، وورد ذكره في السنة النبوية في اسم الأحد. والاسم الثالث الصمد، قال تعالى الله الصمد، والصمد هو السيد الكامل المقصود في الحوائج، والصمد هو السيد الكامل المقصود في الحوائج. والاسم الرابع والخامس الحي والقيوم، قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال وتوكل على الحي الذي لا يموت. والقيوم هو القائم على نفسه القائم على غيره، القيوم هو القائم على نفسه القائم على غيره. واسم السادس والسابع العلي والعظيم، قال تعالى وهو العلي العظيم. والاسم الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر الأول والآخر والظاهر والباطن، قال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم تفسير هذه الأسماء أن الأول هو الذي ليس قبله شيء، والآخر هو الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي هو الذي ليس فوقه شيء، والباطن هو الذي ليس دونه شيء. فأغنى المقال النبوي عن تفسير هذه الأسماء بغير ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. والاسم الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر العليم والحكيم والخبير، العليم والحكيم والخبير، قال الله تعالى وهو العليم الحكيم، وقال تعالى وهو بكل شيء عليم، وقال تعالى العليم الخبير. والاسم الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر الرزاق وذو القوة والمتين، قال تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وذو القوة أي صاحبها، وذو القوة أي صاحبها، والمتين شديد القوة، والمتين شديد القوة. وذو القوة اسم إلهي إضافي، وذو القوة اسم إلهي إضافي. ومن قواعد باب الأسماء أن الأسماء الإلهية نوعان، أن الأسماء الإلهية نوعان، أحدهما الأسماء الإلهية المفردة، الأسماء الإلهية المفردة مثل الله والرحمن والرحيم، والآخر الأسماء الإلهية المضافة، الأسماء الإلهية المضافة مثل ذي القوة ومالك الملك وعلام الغيوب. وقد أشار إلى الأسماء الإلهية المضافة قوام السنة في كتاب الحجة، وقد أشار إلى الأسماء الإلهية المضافة قوام السنة في الحجة، وابن تيمية في الفتاوى المصرية، وابن باز في بعض أجوبته، ونقل الثاني وهو ابن تيمية إجماع المسلمين على دعاء الله بها، ونقل الثاني وهو ابن تيمية إجماع المسلمين على دعاء الله بها، فتقول يا ذا القوة أو يا مالك الملك أو يا علام الغيوب، وتسأل الله بما تشاء أن تسأله به. وزاد ابن القيم رحمه الله تعالى نوعا ثالثا، وهو الأسماء الإلهية المزدوجة المتقابلة، الأسماء الإلهية المزدوجة المتقابلة، وهي الاسم الإلهي المركب من اسمين متقابلين، الاسم الإلهي المركب من اسمين متقابلين لا يفصل أحدهما عن الآخر، كما لا تفصل حروف الكلمة بعضها عن بعض، لا يفصل أحدهما عن الآخر كما لا تفصل حروف الكلمة بعضها عن بعض، مثل القابض والباسط، مثل القابض والباسط، والمعطي والمانع، والخافض والرافع. فما كان من هذا الجنس لا يصح أن يقال إن طرفه الأول اسم إلهي ولا أن طرفه الثاني اسم إلهي، وإنما يصح ذكر هذين الاسمين مزدوجين متقابلين على أنهما اسم واحد، فتقول من أسماء الله القابض الباسط، ولا تقول من أسماء الله القابض ومن أسمائه الباسط، فلا يقع اسما إلا مع الازدواج والمقابلة. وهذا النوع الذي زاده ابن القيم رحمه الله تعالى لا يسلم له شيء فيه سوى اسم القابض والباسط، فاسم القابض والباسط ورد في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله هو القابض الباسط الحديث، فيصح أن يكون نوعا ثالثا لكنه منحصر في هذا الاسم القابض والباسط، وما عداه مما ذكر كالرافع والخافض والمانع والمعطي لم يصح فيه شيء من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والاسم الثامن عشر والتاسع عشر السميع والبصير، قال تعالى وهو السميع البصير، وقال إن الله كان سميعا بصيرا. والاسم العشرون والحادي والعشرون والثاني والعشرون اسم الغفور والرحيم والرحمة، قال تعالى وهو الغفور الرحيم، وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، إلى غير ذلك من الآيات. والاسم الثالث والعشرون اسم الرب، قال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقال تعالى ويبقى وجه ربك، إلى غير ذلك من الآيات التي ذكرها المصنف في اسم الرب. ولم يأتي اسم الرب في القرآن معرفا بأل، وإنما جاء في السنة النبوية في أحاديث قليلة، إنما جاء في السنة النبوية في أحاديث قليلة، وعامة ذكر اسم الرب في القرآن أنه يأتي مضافا، كقوله كتب ربكم على نفس الرحمة، وقوله الحمد لله رب العالمين، وقوله رب السماوات والأرض، إلى غير ذلك من الآيات. والاسم الرابع والعشرون والخامس والعشرون اسم العفو والقدير، اسم العفو والقدير، قال تعالى فإن الله كان عفوا قديرا. والاسم السادس والعشرون أرحم الراحمين، والاسم السادس والعشرون أرحم الراحمين، قال تعالى وهو أرحم الراحمين. والاسم السابع والعشرون شديد المحال، شديد المحال، قال تعالى وهو شديد المحال. والاسم الثامن والعشرون خير الماكرين، خير الماكرين، قال تعالى والله خير الماكرين. والاسم التاسع والعشرون والثلاثون ذو الجلال وذو الإكرام، ذو الجلال وذو الإكرام، قال تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وذي تتعلق بهما، فهو ذو الجلال وهو ذو الإكرام، فهما اسمان لله سبحانه وتعالى. والاسم الحادي والثلاثون والثاني والثلاثون عالم الغيب وعالم الشهادة، عالم الغيب وعالم الشهادة، قال تعالى عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة. وهذه الأسماء الستة الأخيرة هي من الأسماء الإلهية المضافة، هي من الأسماء الإلهية المضافة، ومع كثرة من صنف في الأسماء الحسنى فلم يصنف أحد في هذا النوع، وهو الأسماء الإلهية المضافة. وذكرها في الأسماء موجود في كلام جماعة من المتقدمين فمن بعده، فإن قوام السنة في كتاب الحجة ذكر شيئا من هذه الأسماء، وكذلك ابن مندة في كتاب التوحيد ذكر شيئا من هذه الأسماء، وغير هذين من المتكلمين في الأسماء. وقاعدتها ما سبق ذكرها، وقد نص على تلك القاعدة كما ذكرنا قوام السنة وابن تيمية وابن باز، وذكر الثاني الإجماع على أن الله يدعى بها، فالعبد مفتقر في دعاء الله بأسمائه الحسنى إلى معرفة هذه الأسماء الإلهية المضافة، فيعرف أن من أسماء الله عالم الغيب، ومنها عالم الشهادة، ومنها أرحم الراحمين، ومنها مالك يوم الدين. وهذه الإضافة فيها معان، وهذه الإضافة فيها معان، فوقعت هذه الأسماء على وجه الإضافة لا على وجه الأفراد، لا على وجه الإفراد، لمعان مرادة منها. وهذه الأسماء الإلهية التي ذكرناها مشتملة على صفات لله سبحانه وتعالى، على ما تقدم ذكره من أن كل اسم إلهي ففيه صفة إلهية أو أكثر، ففيها من الصفات الألوهية، من اسم إيش؟ الله، من اسم الله، والأحدية، والصمدية، والحياة، والقيومية، والعلو، والعظمة، والأولية، والآخرية، والظهور، والبطون. هاتان الصفتان من أي اسم؟ من اسم الظاهر واسم الباطن. فاسم الظاهر يدل على صفة الظهور، واسم الباطن يدل على صفة البطون، والعلم والحكم والحكمة والخبر والخبر والخبرة، وهذه الصفات من اسم خبير. فاسم الخبير يدل في كلام العرب على هذه الصفات الإلهية الثلاث. والرزق بفتح الراء وكسرها، فيقال الرزق والرزق، والقوة والمتانة، هذه من صفة إيش؟ المتانة من أي اسم؟ من اسم المتين، من اسم المتين. وأهل العلم لظهور هذا باللسان العربي لا يذكرونها، لأن العربي يعرف أنه إذا سمع اسم المتين ففيه صفة إيش؟ المتانة. ولذلك لو أنك بحثت في كتب المتقدمين لا تجد أحدا أبدا ذكر صفة المتانة، ولكنك إذا كنت مؤمنا بالله وبكتابه لم يسعك إلا أن تؤمن بهذه الصفة. لماذا؟ لأنها مذكورة في اسمي، مذكورة في اسم المتين، فإذا ثبت اسم المتين ثبت له تبعا اسم المتانة، ولذلك صفة المتانة. ولذلك من أخذ العلم معرفة قواعده، فإن القواعد تغني أهله عن تتبع أفراده، فإذا قررت القاعدة صار ذلك الفرد مندرجا فيها ذكره أحد أم لم يذكره أحد، لأنه لو كان مستثنا عنده من القاعدة لنبهوا عليه. فالأصل أن القواعد كلية، وهذا أصل نافع في معرفة العلم كله وفي باب الاعتقاد خاصة، لأنك قد تجد شيئا متقررا عند أهل العلم في من سبق بالنظر إلى قواعده، لكن لا تجد تفاصيله، فتغني تلك التفاصيل عن ذكر فتغني تلك القواعد عن ذكر تلك التفاصيل، كالذي نذكره من كون الاسم الفلاني يدل على الصفة الفلانية، فهذا معروف باللسان العربي وجار وفق قواعد أهل السنة والجماعة. ومنها السمع والبصر والبصر والبصيرة، ومنها السمع والبصر والبصر والبصيرة، وهذه من اسم البصير، والمغفرة والرحمة والربوبية والعفو والقدرة والتقدير والمحال والمكر والجلال والإكرام، فهذه أو الكرم، فهذه كلها من صفات الله سبحانه وتعالى التي هي مذكورة عند المصنف، لكن في ضمن الأسماء الإلهية التي ذكرها. وذكر رحمه الله تعالى لجملة من هذه الصفات أدلة مفردة، فمثلا صفة العلو مستفادة من اسم العلي، ولكنه أيضا ذكر فيها آيات أخرى في قوله تعالى أأمنتم من في السماء، فهذه الآية تدل على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. وذكر رحمه الله تعالى صفات إلهية أخرى لا يعرف إثباتها من طريق الأسماء الإلهية المتقدمة، فمن تلك الصفات صفة الإذن، قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والصفة الثانية الحفظ، قال تعالى فالله خير حافظا، وقال تعالى ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله، والإكراث هو العناية والاهتمام، فلا يثقل سبحانه وتعالى بحفظ السماوات والأرض، ثبت هذا عن ابن عباس ومجاهد رضي الله عنهما ورحمهما. والصفة الثالثة والرابعة المشيئة والإرادة، قال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا، وقال الله تعالى إن الله يفعل ما يريد، إلى غير ذلك من الصفات الدالة على إثبات صفة المشيئة والإرادة. والفرق بينهما أن الإرادة تتعلق بالأمر الكوني والشرعي، يعني أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون السماوات سبعا، هذا أمر كوني، وأراد الله أن تكون الصلوات المفروضة خمسا، هذا أمر شرعي. وأما المشيئة فتختص بالأمر الكوني، فيعبر بالمشيئة في الأمور الكونية دون الشرعية. والصفة الخامسة الإحاطة، قال تعالى وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والصفة السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة الهداية والشرح والإضلال والجعل، الهداية والشرح والإضلال والجعل، قال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، الآية. والصفة العاشرة الوعظ، قال تعالى إن الله نعما يعظكم به، فهذا الفعل وهو يعظكم به فيه إثبات صفة الوعظ لله، فإن الفعل من طرق إثبات الصفات لله، فإذا ذكر الله عز وجل فعلا من أفعاله فهو يدل على إثبات صفة من صفاته. فإنه يدل على إثبات صفة من صفاته. والصفة الحادية عشرة المحبة، قال الله تعالى: إن الله يحب المحسنين، وقال تعالى: إن الله يحب المتقين، إلى غير ذلك من الآيات التي ذكرها المصنف. والصفة الثانية عشرة الرضا، قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. والصفة الثالثة عشرة الكتابة، قال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. والصفة الرابعة عشرة والخامسة عشرة الغضب واللعن، قال تعالى: وغضب الله عليه ولعنه، وغضب الله عليه ولعنه. والصفة السادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة السخط والرضوان والإحباط، السخط والرضوان والإحباط، قال تعالى: ذلك بأنه اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. والسخط بفتح السين وضمها، فيقال السخط والسخط، فهما لغتان في الصفة الإلهية، وهذا مما يخفى أيضا في باب الصفات الإلهية، فيظن بعض الناس أن الصفة تجيء على صورة واحدة مع مجيئها في كلام العرب على صورة أخرى، فيصح أن تكون الصفة السخط وأن تكون السخط. ومثله الرضوان، فإنه يكون بكسر الراء ويكون بضمها أيضا، فمن صفة الله الرضوان، ومن صفة الله الرضوان، ومن صفة الله الرضوان. والصفة التاسعة عشرة والعشرون والحادية والعشرون الأسف والانتقام والإغراق، والإغراق، قال تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم. والأسف هو شدة الغضب، والأسف هو شدة الغضب. والفرق بين السخط والأسف أن السخط شدة غضب مقرونة بكراهية أشد، أن السخط شدة غضب مقرونة بكراهية أشد. ومما ينبه إليه أن الأصل هو الإمساك عن تفسير الصفات إلا فيما احتيج إليه، كالفرق بين المشيئة والإرادة، أو الفرق بين الأسف والسخط، بخلاف الأسماء الحسنى فإنه قد يوسع القول في بيانه. ولذلك تجد أن المصنفين من المتقدمين صنفوا تفسير الأسماء الحسنى، مثل من؟ مثل الزجاج والزجاجي ثم من بعدهما، لكن لا تجد أحدا أبدا صنف في تفسير الصفات الإلهية، لأن الإيغال في تفسير الصفات الإلهية ربما جر إلى الوقوع فيما لا تحمد عاقبته من اعتقاد مماثلة المخلوق للخالق. فسدا لهذا الباب لم تكن من طريقة أهل السنة التوسع في تفسير الصفات، وإنما يذكرون ما يحتاج إليه في بيانه. وأما الأسماء الحسنى فتجدهم يصنفون المصنفات في تفسير الأسماء الإلهية. والصفة الثانية والعشرون والثالثة والعشرون الكراهة والتثبيط، قال تعالى: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. والتثبيط هو الحبس والمنع، والتثبيط هو الحبس والمنع. والصفة الرابعة والعشرون المقت، المقت، قال تعالى: كبر مقتا عند الله. والمقت هو أشد البغض. والصفة الخامسة والعشرون الإتيان، الإتيان، قال تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، قال تعالى: أو يأتي ربك. والصفة السادسة والعشرون المجيء، قال الله تعالى: وجاء ربك. والفرق بين الإتيان والمجيء أن المجيء مجرد الورود، أن المجيء مجرد الورود، وأما الإتيان فهو ورود بقوة، وأما الإتيان فهو ورود بقوة. ففي هاتين الصفتين من الغلط تفسير المجيء بالإتيان أو تفسير الإتيان بالمجيء، لأن من قواعد باب الصفات الإلهية أن كل صفة إلهية لله ففيها معنى غير الصفة الأخرى، أن كل صفة إلهية لله فيها معنى غير الصفة الأخرى. فمن الغلط أن يفسر الأسف بالغضب والغضب بالسخط والسخط بالأسف إلا على وجه التقريب، وهذا من طريقة بعض أهل اللغة، أما على جهة التحقيق فلا بد أن يكون في الصفة هذه ما ليس في تلك الصفة الأخرى من المعنى. لماذا؟ لماذا يكون لابد كل صفة فيها من المعنى غير الصفة الأخرى؟ ما الجواب؟ أحسن، أن هذا هو مقتضى إثبات الكمال لله عز وجل. فالله إذا وصف نفسه بشيء ففيه كمال، فإذا وصف نفسه بشيء آخر ففيه كمال غير الكمال الأول، وإذا وصف نفسه بشيء ثالث ففيه كمال غير الكمال الأول والثاني، وإن اشتركت تلك الكمالات في أصلها لكن تختلف في مقادير ما فيها من الكمال باعتبار ما تعرفه العرب في كلامها من معنى تلك الكلمة. فليس المجيء عند العرب هو الإتيان، وإنما المجيء عندهم له معنى والإتيان له معنى. فيكون الله لما وصف نفسه بأنه يأتي ووصف نفسه بأنه يجيء ففي إتيانه سبحانه وتعالى من الكمال ما ليس في مجيئه سبحانه وتعالى. والصفة 27 صفة الوجه، قال تعالى ويبقى وجه ربك إلى غير ذلك من الآيات التي ذكرها. والصفة 28 صفة الإنفاق، قال تعالى ينفق كيف يشاء. والصفة 29 صفة اليدين، قال تعالى بل يداه مبسوطتان، وقال تعالى لما خلقت بيدي. واقتصر المصنف على ذكر آيتين فيهما ذكر اليدين على وجه التثنية، لأن هذه هي حقيقة الصفة، فالعرب إذا أطلقت المثنى لا تريد به سوى حقيقة التثنية. وجاء في القرآن ذكر اليد مفردة وذكرها مجموعة، قال تعالى تبارك الذي بيده الملك، وقال تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون في سورة ياسين. وهؤلاء الآيات وما كان مثلهن فيهن إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى، فالإفراد لإرادة الجنس، فالإفراد لإرادة الجنس يعني إثبات صفة جنس صفة اليد لله عز وجل، والجمع فيه إرادة التعظيم. ووقع على وجه مشاكلة الكلام، على وجه مشاكلة الكلام، فنا ضمير للدلالة على الجمع، فجمعت معه الأيدي، فجمعت معه الأيدي، وهذا من طريقة العرب في كلامهم، أشار إليه ابن فارس في الصاحب أنهم قد يشاكلون مع الجمع وإن كان المضاف إليه مثنى. ومنه قوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، والمخاطب بهذا هما امرأتان عائشة وحفصة رضي الله عنهما، فلما ذكر جمع القلب لأجل المشاكلة وخفة الكلام على اللسان. فمثله الآيات التي وردت في جمع شيء من الصفات مع أن حقيقته التثنية للآيات التي ذكرنا. وقيل إن الحقيقة التثنية لأن العرب إذا أطلقت المثنى فلا تريد به إلا المثنى، أما إذا أطلقت الإفراد أو الجمع فقد تريد به غير حقيقته. فأنت قد ترى جماعة من الناس من الرجال فتقول جاء الرجل، وهم جماعة لأن مرادك جنس الرجل، يعني أن هذا القادم من الجنس الذي هو جنس الرجل وهم جماعة، فيصح هذا في كلام العرب. وإذا جاء جمع وإذا جاء واحد قد تعبر عنه بجمع، فقد ترى رجلا فتقول جاءكم القوم وهو واحد لكن عبر عنه بالجمع، فهذا صحيح في كلام العرب. لكن لا يمكن أن تذكر في الكلام العربي المثنى وتريد به واحدا أو تريد به جمعا، فإذا أطلق المثنى فالمراد به الحقيقة، ومنه الآيات التي وردت في صفة اليد مثناة، فهذه هي الحقيقة فيها، ولهذا اقتصر عليها المصنف رحمه الله. والصفة الثلاثون صفة العينين، قال تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقال تعالى تجري بأعيننا، وقال تعالى ولتصنع على عيني. فهؤلاء الآيات فيها إثبات صفة العينين لله، وقد ذكرت صفة العينين لله في القرآن تارة مفردة وتارة مجموعة، وقد ذكر المصنف هؤلاء الآيات، لكن المراد في الإفراد إثبات جنس الصفة، والمراد في الجمع التعظيم والمشاكلة في الكلام وسهولته على اللسان. وإلا فحقيقة صفة العينين هو تثنيتهما، ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لما ذكر الدجال إنه أعور العين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور، وإن ربكم ليس بأعور. فنفي العور عن الله فيه إثبات صفة العينين، فنفي العور عن الله فيه إثبات صفة العينين. لماذا؟ كيف يكون نفي العور فيه إثبات صفة العينين؟ ما الجواب؟ هاي خلاص أحسن. ووجه ذلك أن اسم العور في كلام العرب صفة ذي عينين إحداهما معيبة والأخرى سليمة، أن صفة العور عند العرب صفة ذي عينين إحداهما معيبة والأخرى سليمة، فالعرب لا تطلق العور على ذي عين واحدة ولا تطلقه على ذي أعين، كما أنه لا تطلقه على ذي عينين كلاهما معيبة كالأعمى أو ذي عينين كلاهما سليمة، فالعرب تجعل العور وصفا لذي عينين إحداهما سليمة والأخرى معيبة. فقوله صلى الله عليه وسلم وإن ربكم ليس بأعور فيه إثبات العينين، لأنه نفى عنه العور، يعني نفى عنه النقص في إحدى عينيه سبحانه وتعالى. واستنبط إثبات العينين من هذا الحديث جماعة من الأئمة، منهم أحمد بن حنبل وعثمان الدارمي، وانعقد الإجماع عند أهل السنة على إثبات صفة العينين لله سبحانه وتعالى. واضح؟ طيب لو قال إنسان هذا من قياس المخلوق، من قياس الخالق على المخلوق، والله سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه كما تقدم في أول العقيدة، ولا يقاس بخلقه، فما الجواب؟ الجواب أن هذا ليس قياسا، هذا من تفسير الكلام العربي بما يعرفه أهله، هذا من تفسير الكلام العربي بما يعرفه أهله، وهذه قاعدة مهمة في تفسير الشرع عامة وفي تفسير الصفات الإلهية خاصة. فمثلا صفة المعية عند أهل السنة والجماعة يفسرونها بأنها إيش؟ معية الله لنا بذاته أم بعلمه؟ بعلمه سبحانه وتعالى. هذا ليس تأويلا، هذا من تفسير الآيات والأحاديث التي وردت فيها المعية بما تعرفه العرب في كلامها، وهذا باب بالغ الأهمية في فهم الشرع، ولا سيما في باب الاعتقادات، وأخصه في باب الأسماء والصفات. ولأجل هذا لا بد من مد اليد في علوم العربية على اختلاف أنواعها كالنحو والصرف واللغة وأشباه هذه العلوم، فإن المرء لا يفهم العلم إلا بمعرفة اللغة، لأن العلم رده إلى القرآن والسنة وهما عربيان. فإذا أردت أن تفهم الكتاب والسنة فلا بد من العربية. وقد قال أبو محمد بن حزم: لا يؤمن على الشريعة من لا يؤمن على اللسان، لا يؤمن على الشريعة من لا يؤمن على اللسان، يعني أنه قد يغلط، قد يغلط فيثبت شيئا لم تثبته الشريعة، أو ينفي شيئا لم تنفه الشريعة لتوهمه أن معنى الكلام هو كذا وكذا، والمعنى الكلام على خلاف هذا. وهذا كثير في المتأخرين، تجد يقول ظاهر النص هو كذا وكذا وينفي غيره من المعاني، وظاهر النص عنده ما يعرفه هو، أما ما تعرفه العرب في لسانها لا، هو لا يحيط به علما، ولذلك يقول ظاهر النص يدل على كذا وكذا، مثل الأحاديث الواردة في التسبيح والتهليل، أن تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يقول ظاهر النص أنه لابد من جمعها، لا هذا ما تعرف العرب أن ظاهر النص لابد من جمعها، ظاهر النص أنها قد تكون مجموعة وقد تكون مفردة. أنت إذا قلت سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثم قلت والحمد لله والحمد لله ثم قلت والله أكبر الله أكبر كان موافق للحديث، وإذا قلت سبحان الله والحمد لله والله أكبر كان موافقا للحديث أيضا. والصفة 31 صفة الحمل، قال تعالى: وحملناه على ذات ألواح ودسر، وحملناه على ذات ألواح ودسر. والصفة 32 صفة الإلقاء، قال تعالى: وألقيت عليك محبة مني. والصفة 33 صفة الرؤية، قال تعالى: إنني معكما أسمع وأرى، إلى غير ذلك من الآيات التي ذكرها المصنف. والصفة 35 صفة الكيد، قال تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. والصفة 35 صفة العزة، قال الله تعالى: ولله العزة. والصفة 36 صفة الحمد، قال تعالى: وقل الحمد لله، وقال الحمد لله رب العالمين، إلى غير ذلك من الآيات التي ذكرها المصنف. والصفة 37 صفة الملك، قال تعالى: له الملك وله الحمد. والصفة 38 والتاسعة 39 صفة التبارك والإنزال، صفة التبارك والإنزال، قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان. وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. والصفة 40 والحادية 40 صفة الجلال والإكرام، قال تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. والصفة 42 صفة الخلق، قال تعالى: وخلق كل شيء. والصفة 43 صفة التحريم، قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الآية. والصفة 44 صفة الاستواء، قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. وقال تعالى: ثم استوى على العرش، في 6 مواضع من القرآن، ووقع ذكر هذه الصفة في 6 مواضع من القرآن بالنص نفسه لأمرين، ووقع ذكر هذه الصفة في 6 مواضع بالنص نفسه في القرآن لأمرين، يعني هذا ما وقع في شيء من الصفات أنها تذكر بالنص نفسه مكررة هذا العدد، فكررت هذه الصفة بالنص الإلهي في قوله سبحانه وتعالى: ثم استوى على العرش، لأمرين: أحدهما تأكيد في ثبوت الصفة الإلهية، تأكيد ثبوت الصفة الإلهية، فما أعيد ذكره مرة بعد مرة لا يمكن نفيه، فما أعيد ذكره مرة بعد مرة لا يمكن نفيه. والآخر منع إرادة المجاز، منع إرادة المجاز. فالقول بالمجاز قد يمكن أن يكون مرادا في موضع، لكن لما كرر في 6 مواضع علم أن المراد به هو الحقيقة. والصفة 45 صفة التوفي، قال الله تعالى: يا عيسى إني متوفيك، أي مستكمل ما لك من الحياة. والصفة 46 صفة الرفع، قال تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقال: بل رفعه الله إليه. والصفة 47 صفة المعية، قال تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وقال تعالى: إن الله معنا، إلى غير ذلك من الآيات التي ذكرها المصنف. والصفة 49 صفة الخسف والإرسال، صفة الخسف والإرسال، قال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وقال تعالى: أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. والصفة 50 صفة الإنباء، قال تعالى: ثم ينبئهم بما عملوا. والصفة 51 صفة الصدق، قال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، وقال: ومن أصدق من الله حديثا. والصفة 52 صفة الحديث، قال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. والصفة 53 صفة القيل والقول، صفة القيل والقول، قال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، وقال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم. والصفة 54 صفة الكلام، قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما، إلى غير ذلك من الآيات التي ذكرها المصنف. وذكر المصنف رحمه الله آيات تدل على أن القرآن من كلام الله سبحانه وتعالى، فالقرآن تابع لصفة الكلام، فالقرآن تابع لصفة الكلام، يعني من كلام الله سبحانه وتعالى القرآن. وإذا علم هذا انحل الإشكال الذي يقع في قول بعض الناس: رب القرآن، رب القرآن، فهذا يجوز أم لا يجوز؟ يجوز أن نقول رب القرآن أم لا يجوز؟ ما الجواب؟ لا يجوز. لماذا؟ إيش؟ لأن القرآن ليس مخلوقا، فلا يقال رب القرآن، لأن القرآن من كلام الله، وكلام الله صفته من الصفات. طيب، الله عز وجل يقول: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبحان ربك رب العزة، والعزة هي صفة الله، هي صفة الله، فتكون العزة مخلوقة؟ الجواب: لا، ليست مخلوقة قطعا. ولذلك تذكر الربوبية في شيء من الصفات بمعنى أنه صاحبها، تذكر الربوبية في شيء من الصفات بمعنى أنه صاحبها، فرب العزة يعني صاحب العزة، وهذه المصاحبة هي صحبة اتصاف، فمن صفته سبحانه وتعالى العزة. وكذلك القرآن هو تابع لصفة الكلام، فإذا أطلق رب القرآن والمراد به أنه صفة لله سبحانه وتعالى تابع لصفة الكلام كان جائزا، وأما إذا أريد أنه مخلوق فلا يجوز إطلاقها. المقصود أن تعرف أن الرب قد يضاف إلى الصفة على معنى أنه صاحب تلك الصفة. والصفة 55 والسادسة 56 صفة التقريب والمناجاة، قال تعالى: وقربناه نجيا، ففيه إثبات صفة التقريب وهو الإدناء وصفة المناجاة. والصفة 57 صفة النداء، قال تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن، وقال تعالى ونادى وإذ نادى ربك موسى، إلى غير ذلك من الآيات. والصفة 58 صفة التبديل، قال تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية. والصفة 59 صفة التثبيت، قال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. والصفة 60 صفة التجلي، قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال على الأرائك ينظرون، وقال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقال ولدينا مزيد. فهؤلاء الصفات الأربع ذكرهن المصنف لإثبات صفة التجلي. ومن الغلط الواقع ذكر أن هذه الآيات في هذا المقام لإثبات رؤية المؤمنين ربهم، فإن إثبات رؤية المؤمنين ربهم مقطوع به، لكنه ليس مراد المصنف عندما ذكر الآيات هنا. لماذا ليس مراد المصنف؟ وذلك هذا دائما نقول القراءة التحليلية والنظر إلى المتن بتؤدى وتدبر أنفع من تطويل الكلام الذي يضيع المعنى، كما وقع من جماعة من شراح العقيدة تكلموا بكلام ليس هو مراد المصنف. لماذا يا أبا بكر؟ أي أحسن، لأمرين. أحدهما أن المصنف ساق هؤلاء الآيات في آيات الصفات الإلهية، فالمراد إثبات صفة الخالق لا صفة المخلوق. أن المصنف ساق هؤلاء الآيات في سياق آيات الصفات، فالمراد إثبات صفة الخالق لا صفة المخلوق. ورؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة هي صفة المخلوق أنه يرى ربه سبحانه وتعالى، لكن مراد المصنف إثبات الصفة الإلهية التي هي صفة التجلي. هذا الأول. والآخر أن هذه المسألة وهي رؤية المؤمنين ربهم سيذكرها المصنف في موضع مستقبل من كلامه، أن هذه الصفة وهي رؤية المؤمنين ربهم وهي من صفة المخلوق سيذكرها المصنف في كلام المستقبل عند الحديث عن الإيمان باليوم الآخر، فهي عند الحديث عن الإيمان باليوم الآخر تكون مذكورة للمؤمنين من صفتهم، وأما عند ذكرها في الآيات الإلهية في الآيات المتعلقة بالصفة الإلهية فلا بد أن يكون المراد هو صفة إلهية، والصفة الإلهية التي تدل عليها هذه الصفات هي صفة التجلي، وقد وقع التصريح بها في قوله صلى الله عليه وسلم ثم يتجلى لهم ربهم، متفق عليه. ففي الحديث ذكر صفة التجلي لله سبحانه وتعالى، وآثر المصنف أن يذكر هؤلاء الآيات لما فيهن من تعظيم متعلق صفة التجلي، أن الله إذا تجلى فإنه يراه خلقه، وأن الذين يرونه في هؤلاء الآيات هم المؤمنون، وأن رؤيتهم لله سبحانه وتعالى إذا تجلى لهم من أعظم النعيم الذي يؤتيهم، فأعظم نعيم أهل الجنة هو رؤية الله سبحانه وتعالى، جعل الله وإياكم من أهله. يعني أجل هذا ذكر المصنف هؤلاء الآيات. وهذه قاعدة دائما في فهم العلم، أن تحسن فهم مراد المصنف مما يذكر بنفسه هو لا بكلام غيره. ما تذهب إلى كلام غيره وتقول نفهم بكذا وكذا، لا، هو ماذا أراد، هو لما ذكر هذا ماذا أراد بهذا الكلام، أراد به كذا وكذا وكذا وكذا، لأن سياقه يدل على هذا. وكثير من كلام أهل العلم يقع الغلط في فهمه، لأن المرء لا يفهمه بمراد المتكلم بل بمراد خارجي عنه، بل هذا يقع في فهم كلام الله وفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لا يفهمه باعتبار ما يراد منه، وإنما باعتبار من فهمه فهما وبينه بيانا، ثم يتلقى هذا الفهم أنه مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون الأمر كذلك. فدائما طالب العلم في القراءة التي يريد أن ينتفع بها ينبغي له أن يحسن تفهم مواقع الكلام سواء في المتون وهو بالمحل الأعلى أو في المطولات. وقلنا بالمحل الأعلى لأن الإنسان إذا صح بناؤه ابتداء كمل انتهاء، وإذا ساء ابتداء ساء انتهاء. فالذي يحسن الفهم ويتربى عليه عند التلقي الأول تتربى عنده هذه الملكة، يقوى عقله. والعقل له رياضة لا بد منها، ومن طرائق رياضة العقل حسن فهم المتون العلمية، هذا من أحسن أنواع الرياضة، لأن عقلك يقوى، لكن شرطه حسن الفهم بأن يكون ما يلقى إليك حسنا. فإذا كان مشوشا ساء فهمه، ساء فهمه. وهذا يقع الآن، يأتي الطالب مثلا في باب العقيدة، يأتي الطالب ويدخل الشريعة مثلا أو أصول الدين ويقرأ شرح العقيدة الواسطية لابن أبي العز، وتذكر فيه مذاهب المخالفين، ثم يتخرج من جامعة من الجامعة وقد قرأ هذا الكتاب وغيره، فتسأله عن عقيدة أهل السنة والجماعة في باب كذا فلا يفهمها، وربما نسبها إلى اعتقاد المخالفين كاعتقاد الأشاعرة أو المعتزلة أو غيرهم، لأنه لم يحسن الفهم، جاء وقذف به في بحر متلاطم الأمواج، فهذا يخرج عقله مشوش. وهذا التشويش ترى لا ينعكس فقط على القدرة العلمية بل على القدرة العملية أيضا، يكون الإنسان مشوش في قدرته العملية في الإدارة والإصلاح والتوجيه والتهذيب والإرشاد، يكون مشوش لأنه لم ينشأ على العلم بأن يأخذه أخذا صحيحا فيقوى قلبه على حمله، وتكون آلاته الخارجية مستعدة لهذا الحمل استعدادا يرقي الإنسان شيئا فشيئا. ولهذا مرتبة الرباني كما ذكر البخاري أنه الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، المقصود من تربيتهم بصغارهم أنه أولا يعطيهم ما يناسبهم من العلم، ثم الثاني يعطيهم ما تقوى به قلوبهم ونفوسهم، فإذا أثقل عليهم بما لا يقدرون أضر بهم. وهذا الحال، هذه هي الحال الموجودة عند الناس، تجده يثقل عليه الأمر علما وعملا لأنه لم يأخذه بالطريق الصحيح فيكون مشوش، يكون مشوش. لكن لو أنه أخذ العلم أخذا صحيحا ونشأ مع العلم نشأة صحيحة، هذا يرجع عليك حتى في إراداتك الباطنة وفي أعمالك الخارجية تأتي صحيحة مرتبة. ولأجل هذا اختص علماء الدعوة رحمهم الله بأنك تجد فيهم من صفات العقل والرشد وقوة أخذ الدين وحمله ما لا تجد في غيرهم، لأنهم أخذوا العلم أخذ صحيح فنشأوا على هذا، لما أخذوه على هذا ونشأوا على هذا صار علمهم صحيحا وعملهم صحيحا. لكن غيرهم يخرج العلم فيه فساد ويخرج العمل فيه فساد، فتجد مثلا العالم الذي تخرج بهذا التلقي يسأل عن مسألة فيوجه الطالب لما ينفعه ولا يجيب عن هذه المسألة، لأنه يعرف أن هذا هو المناسب له الذي يصلح به، فيترقى الطالب على هذه الحال. وأما غيرهم فيأتي إليه الطالب فيسأله عن شيء لا منفعة له به فيتكلم معه فيه، وهم مقتدون بهذا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الأعرابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له متى الساعة، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما فعل، أعرض عنه، أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعض الصحابة إيش؟ لم يسمع، وقال بعضهم بل سمعه وترك جوابه. شف، هذا هو الإصلاح. الناس هذا يسأل عن الساعة وجاي أعرابي جاي المسجد وداخل على النبي صلى الله عليه وسلم يقول له متى الساعة، فأعرض عن إجابته. ثم بعد ذلك لما صار عند الأعراب استعداد نفسي وعند الحاضرين قال أين السائل عن الساعة، فقال أنا يا رسول الله، فقال إيش؟ ماذا أعددت له؟ أجابه بما ينفعه. أجابه بما ينفع، قال ماذا أعددت لها، ما تكلم له عن العلامات، علامات يوم القيامة، لأن المناسب لحاله أن يرشده إلى ما ينفعه، وهو أن يسأله ماذا أعددت ليوم القيامة. وهذه هي طريقة الشريعة، فالذي يعي طريقة الشريعة التي سار عليها أهل العلم قرنا بعد قرن يصلح في نفسه ويصلح الآخرين في العلم والعمل والدعوة والإرشاد والإصلاح، والذي لا يتخرج بهذا يفسد نفسه ويفسد الآخرين. قد تجد عنده علم كثير ولكن لا تجد له عقلا. قال الشعبي نعم وزير العلم العقل، نعم وزير العلم العقل. فالذي يتربى على تفهم العلم وأخذه ويقوي ذهنه بهذا يقوى قلبه وتكون له رجولة وفتوة في فهم العلم والعمل به وإصلاح الناس لا تكون لغيره. فالذي يأخذ العلم على كثير من الأوضاع المعاصرة يقع مشوش العلم ومشوش العمل ومشوش الدعوة ومشوش الإصلاح ومشوش التوجيه والإرشاد. وهذا كان ناشئا من أول الغرس، فالغرس إذا وقع غلطا خرج النتاج غلطا، وأما الغرس إذا كان صحيح فإنه يخرج صحيحا. فطالب العلم ينبغي أن يعقل هذه المعاني، هذه المعاني عقلها أهم من عقل المسائل، لأنك لا تنتفع بالعلم الذي تتلقاه إلا إذا عقلت هذا. تجد أن الإنسان يدرج لأجل مصلحته ومنفعته، ما يلتفت الإنسان إلى أمور أخرى. يعني تجد أن أهل العلم الذين هم أهله إذا جاءهم إنسان وقال أريد أن أقرأ عليك، قال أحضر عندنا ويصير خير إن شاء الله تعالى، لأنه يريد أن يمتحنه في صدق طلبه، فهو يحضر عنده، يراه حضر يوم يومين درس درسين خمسة ستة، إذا وجد فيه أهلية للحضور نقله إلى أمر آخر. لكن الذي يأتي إليه إنسان ويقول له أريد أن أقرأ عليك، يقول طيب وش تبي تقرأ، يقول الله أقرأ صحيح البخاري، قال يا الله هات صحيح البخاري. هذا لا ينتفع به هذا الرجل الذي يقرأ عليه، ولو شرح له البخاري كله من أوله إلى آخره لا ينتفع، إذا لم يكن متهيئا له. إنسان ما قرأ الأربعين النووية ولا حمد الأحكام والبغى المرام يأتي يقرأ البخاري، هذا يخرج بعد ذلك بأقوال ليست من أقوال أهل العلم. وهذا هو الواقع الآن، تسمعون أقوال شاذة ما كنا نسمعها، لأنه نشأ في العلم اليوم من ليس من أهله، نشأ في العلم اليوم من ليس من أهله. وترى هذا في طريقة ما يبثون مما يزعمون من العلم، إما أن تجد الطريقة المسألة شاذة، وإما أن تجد الاستدلال شاذا، وإما أن تجد طريقة بث ما معه من العلم شاذة، إما هذا وإما هذا وإما هذا، إما في أصل المسألة أو في أصل دليلها أو في طريقة ذكر ما يذكر فيها. وهذا ظاهر، تارة يأتي بمسألة ما ذكرها أحد من أهل العلم المتبوعين فيه، وتارة يذكر دليل لكنه ليس وجه دليل لهذه المسألة، وتارة وهو أشد يذكر شيئا من العلم بأدلة لكن ليس على طريقة أهل العلم. فمثلا أنتم طلاب علم تعرفون أن تارك الصلاة من أهل العلم من قال أنه كافر، ومنهم من قال أنه إيش ليس كافرا. هب أن أحدا من العلم يختار أنه ليس كافرا، هب أنه يختار أنه ليس كافرا، فإذا تكلم في بيان هذا الشيء فقال ومما يوسف عليه أن لدينا بعض العلماء المتشددين الذين يكفرون تارك الصلاة، فاعلم أنه شاذ العلم، هذا شاذ العلم ليس على طريقة العلماء. العلماء لا يشيرون إلى مسائل الخلاف بنبذ الآخرين بالشذوذ والشدة ونحو ذلك في المسائل التي هي مجال للنظر، وإنما يعرض قوله على الذي يختاره هو. فلو اختار أن كافر ترك الصلاة لا يكفر، وذكر أدلة، هذه مسألة فيها كلام بين أهل العلم، لكن طريقة سياقها بمثل هذه الطريقة هذه تدل على شذوذ في فهم العلم، ويكون هذا له آثاره السيئة على المسلمين كما هو الواقع الآن. صارت هذه المسائل عند الناس يتداولونها، وهي في الحقيقة تعبيد الطريق لمسائل أعظم، تعبيد الطريق لمسائل أعظم. بعد سنوات سيذكر هؤلاء مسائل أعظم من هذه المسائل، وعند ذلك يقولون الناس والله هذا كيف يقول، لكنه قد كثير منهم أشربت قلوبهم هذه المسائل، يقولون يا أخي الرجل معروف يذكر مسائل من العلم، ليش أنتم بهذه الشدة؟ بهذه الشدة لأنه طفح الكيل، صار يذكر مسائل لم يجري عليها العمل والفتوى في هذه البلاد ولا تنتهض عليها الأدلة. فطالب العلم ينبغي أن يعتني بالتلقي الصحيح، اعتن احفظ نفسك، احفظ نفسك بالتلقي كي تنتفع بالعلم. فإن من الناس من يكون علمه نورا يهديه إلى الجنة، ومن الناس من يكون علمه ظلاما يدفعه إلى نار جهنم. فالخوف عليك أن يكون هذا العلم يزج في قفاك حتى تدخل نار جهنم، فتخاف من هذا. لابد أن تحترص في العلم الذي تأخذه، أن تريد من العلم أن يكون مقرب لك إلى الله، لا أن يكون العلم حائلا بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فلا تصل إلى هذا إلا بالاهتداء بالعلم، ولا تهتدي بالعلم إلا بالأخذ الذين عن أهله الذين هم أهله. إذا أخذت العلم عن أهله الذين هم أهله نجوت، وأهل العلم لا يخفون، ما يخفون على أحد. العجائز في البيوت يعرفن أهل العلم، كيف الذي يشتغل بالعلم يعرفن. لو سألت امرأة عرفت وهي في بيتها عجوز عرفت أهل العلم. يذكر لي أحد الإخوان أنه قديما أراد أن يذهب إلى بلد من البلدان، فأبى عليه أبوه أن يذهب، فتشفع بجدته وقال لها: يا جدة، أنا أريد أن أذهب إلى البلد الفلاني، فيه دين وفيه علم وفيه دعوة. والوالد رفض، أبيك يتكلمين الوالد. فقالت بلسان الفطرة: يا ولدي، ما عرفنا أن من يريد علم يذهب إلى هذا البلد، اللي يبي العلم والدين يروح لابن باز في الرياض ولا ابن عثيمين في عنيزة. هذه عامية لا تقرأ ولا تكتب وهي من البادية، ولكن الفطرة ظاهرة. أهل العلم الذين هم أهله لا يخفون. ولذلك قال معاذ: إن على الحق نورا يعرف به. هذا دين الله، الله متكفل بدينه، لا يخفى على الناس. لمن أراد أن يهتدي يصل إلى هذا النور. فطالب العلم يحرص على هذا كي ينتفع انتفاعا صحيحا. والمقصود أن هذه الآيات التي ذكرها المصنف من الآيات الأربع المراد بها إثبات صفة التجلي لله سبحانه وتعالى. وذكر المصنف رحمه الله آيات تدل على صفات منفية عن الله سبحانه وتعالى. والصفة الأولى والثانية من الصفات المنفية صفة النوم والسنة. قال تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. والسنة هي النعاس. والصفة الثالثة الأود. قال تعالى: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله. والصفة الرابعة الموت. قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. والصفة الخامسة من الصفات المنفية الولد. قال تعالى: لم يلد. وقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد. والصفة السادسة الولادة. قال تعالى: ولم يولد. والصفة السابعة الكفء. قال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. والصفة الثامنة السمي. قال تعالى: هل تعلم له سميا. وهو استفهام يراد به النفي، وهو استفهام يراد به النفي. والصفة التاسعة الند. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. والصفة العاشرة والحادية عشرة الشريك والولي. قال تعالى: ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. والولي المنفي عن الله هو الولي المعين الناصر. والولي المنفي عن الله هو الولي المعين الناصر. أما ولي الله الذي هو المعان المنصور فهذا ثابت. أما ولي الله الذي هو المعان المنصور فهذا ثابت، كما في قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فأولياء الله هنا المراد بهم من يعينهم الله وينصرهم. والصفة الثانية عشرة والثالثة عشرة الإله والمثل. الإله والمثل يعني نفي الإله ونفي المثل. قال تعالى: وما كان معه من إله. وقال تعالى: ليس كمثله شيء. وختم المصنف رحمه الله تعالى الآيات التي ذكر فيها الصفات المنفية، ختمها بقول الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إلى قوله تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فختم بها للرد على طائفة طائفتين قالتا في الله بغير علم، للرد على طائفتين قالتا في الله بغير علم. فالطائفة الأولى المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه، الطائفة الأولى المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه، والطائفة الثانية المعطلة الذين نفوا عن الله سبحانه وتعالى ما وصف به نفسه. فالآية في تحريم القول على الله بغير علم في باب الصفات للرد على هاتين الطائفتين. ثم ختم المصنف ما ذكره من الآيات بالإعلام بأن من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق، بأن من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. وهذه قاعدة نافعة في العلم أجمع، فالذي يلتمس الحق متدبرا القرآن فإن الله سبحانه وتعالى يهديه إليه. فإذا أردت أن تعرف طريقة الشرع في باب الأسماء والصفات عليك بالقرآن، إذا أردت أن تعرف طريقة الشرع في باب الإيمان عليك بالقرآن، إذا أردت أن تعرف طريقة الشرع في باب الإيمان بالرسل عليك بالقرآن. فالأصل أن القرآن كاف في هداية الخلق لمن تدبره، وكثير ممن نشأ على غير طريقة السنة والجماعة رده القرآن والسنة إلى طريقة السنة والجماعة. فقد ينشأ الناشئ وهو يدرس كتبا كلامية في بلاده، ثم إذا أوغل في العلم وجد أن هذه التقريرات التي يقرأها ليست موافقة للكتاب والسنة فيتركها، وإن لم يجد كتابا من كتب الاعتقاد السلفي. وقبل أكثر من قرنين نشأ في بلاد روسيا عالم اسمه عبد النصير، وهذا العالم أكاد أجزم أنه لم يلتقي بأحد ممن ينتحل الاعتقاد السلفي ولا اطلع على شيء من ذلك، لأن ما وجد من كتبه لا يدل على ذلك، لكنه أبطل طريقة ما عليه علماء بلاده من الطريقة الكلامية التي على مذهب الأشاعرة، وألف كتابا في الرد على شرح العقائد النسفية ملأه بالآيات والأحاديث النبوية التي تخالف هذه العقيدة التي يذكرونها، التي يقولون هذه عقيدتنا ونشأنا عليها، وفي هذا الكتاب وشرحه ألف كتابا في إبطاله، قال لأن القرآن والسنة لا يدل على هذا. فالذي يتدبر القرآن والسنة طالبا الهدى منهما يفتح الله عز وجل له باب الفهم. ولذلك أعلى مراتب تحقيق العلم إقبال الإنسان على القرآن والسنة، يقبل الإنسان على القرآن والسنة ويتفهم منهما ما يريده الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم، كالذي ذكرناه في رب القرآن، هو عندك في القرآن سبحان ربك رب العزة عما يصفون. العزة هذه هي صفة الله سبحانه وتعالى في أصح القولين في الآية، وليست عزة المشركين والكافرين. فإذا فهمت أن المقصود هنا من إثبات الربوبية إثبات معنى الصحبة المناسبة بين الله وبين العزة، وأن هذه الصحبة هي إثبات الصفة وأنه متصف بها، عرفت أن من أطلق رب القرآن وهو يريد برب القرآن أن القرآن من كلام الله وكلام الله صفة من صفاته انحل عليك عنك الإشكال. وكثير مما يقع من الإشكال عند الناس من تدبر القرآن والسنة انحل عنه الإشكال. ولذلك هذه المتون لا تراد لذاتها، وإنما تراد أن تكون مرقاة إلى فهم القرآن والسنة، أنك تترقى بعد ذلك إلى فهم القرآن والسنة، لكن تترقى إلى فهم القرآن والسنة بما درج عليه أهل العلم. الحين يأتي الإنسان بعض الناس يقول مدام فهم كتاب السنة خلاص يا أخي نمسك القرآن ونقرأه ونحاول نفهمه، ونقرأ الحديث ونقرأه ونحاول نفهمه، ما يحتاج ثلاثة الأصول والتوحيد والعقيدة الواسطية وألفية ابن مالك ومراق السعود وغيرها. لا، الجواب هذا نعم لو كان الناس بقواهم الأولى التي كان عليها الصحابة رضي الله عنهم والتابعون، فكانت ألسنتهم على السليقة العربية وكانت أفهامهم قوية ونفوسهم صالحة زكية. فلما تغيرت الحال احتجنا إلى ما يقربنا إلى الكتاب والسنة، فأنت تتخذها لتقريب فهم الكتاب والسنة. أما إذا استقل الإنسان جاهل ويهجم على الكتاب والسنة هذا يقع في الضلال، هذا يقع في الضلال. وهذا الأمر بدأ ينتشر بأخرة فيما يسمى بتدبر القرآن، تدبر القرآن الآن كثير منه من القول على الله بغير علم. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولا يمكن تدبر القرآن إلا بمعرفة تفسيره. يعني ما يصل إلى التدبر إلا إذا عرف تفسير الآية. لكن يجي الإنسان ويحط يده على ذقنه ويكتب تأمل في هذه الآية قول الله سبحانه وتعالى ويذكر معنى لم يذكره جن ولا إنس، وإنما وافق شيء في نفسه ثم جعل الإنسان هذه الآية دليل عليه. مثل إنسان ذكر الآيات في صدر سورة طه وأن موسى عليه الصلاة والسلام انصرف عن أهله، قال: وفيه أن الإنسان إذا أراد أن يترك زوجه أو أهله أخبرهم واستأذن منهم. وهذا المعنى ليس في الآيات، هو وافق معنى عنده وجعل الآيات دليلا على هذا، الآيات ليست كذلك. لذلك ينبغي أن يحذر الإنسان من هذه الظواهر. وكذلك كثير من الناس الذين يتكلمون في معاني الحديث يذكرون أن معنى الحديث هو كذا وكذا، ويكون هذا معنى ليس معنى الحديث، طريقة الظاهرية فيه ليست طريقة أهل السنة الذين استنبطوه بفهم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وإنما بطريقة متأخرة هي طريقة الظاهرية. فالغلط ينشأ من كون الإنسان يستقل بفهم الكتاب والسنة على غير طريقة أهل الكتاب والسنة، وإن زعم أنه هو على طريقة الكتاب والسنة. لا، طريقة الكتاب والسنة لابد أن تترقى في فهم الكلام حتى تصل إلى معنى الكتاب والسنة. أما إنسان يأتي لا يفهم معاني النحو والبلاغة واللغة ثم يتكلم في معاني كلام الله سبحانه وتعالى أو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول هذا معناها ولا نحتاج إلى الكتب هذه، ويقولون المتون صارت عوائق بينك وبين فهم الكتاب والسنة، لا، المتون سلم يوصلك إلى فهم الكتاب والسنة، لابد أن ترقى هذه السنة. إذا رقيت هذا استفدت، وإذا تسورت الجدار سقطت على أم رأسك. وطريقة معرفة العلم والهدي والخير والإصلاح والتوجيه والإرشاد هي بالمحل الأعلى، ولا سيما في هذه الأزمة، لأن كثير من الشر الذي وجد عندنا وجد بسبب الغلط في فهم الشريعة. وينتسب إنسان إلى العلم ويتكلم في الشريعة بأشياء تخالف الشريعة، وهو نشأ عنده الغلط لأنه لم يأخذ الدين كما ينبغي. الدين له طريقة في أخذه وفهمه والترقي فيه، لابد أن تتعب فيها حتى تكون من أهله. أما التشهي والتلهي والمناصب والشهادات هذه ما تدل على العلم، هذه أشياء تعرف عليها الناس. لكن طريق أهل العلم منذ بعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومعيها، العلم في هذه الأمة موروث له طريق، والحمد لله أنه ما يورث بالآباء والأجداد ويحصر في فلان وفلان. لا، من سلك هذا الطريق وصل إليه، ومن لم يسلكه لم يكن من أهله وإن كان ابن فلان. نسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجنبنا الضلال والزلل في القول والعمل. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد صلاة العصر بإذن الله تعالى، والحمد لله أولا وآخرا. أحسن الله عليكم.